الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى، وصلي وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا إتباع العمل بالإتباع العلم بالعمل، ونسأل يبارك في مجلسنا هذا ومجالسنا القادمة الفقهية، ونجعلها مثبتة لنا في العلم والعمل. أحبتي في الله، نستفتح درسا جديدا في الفقه في زاد المستقنع، وهو كتاب من أمهات كتب الفقه الحنبلي الذي ألفه الحجاوي رحمه الله، وهو ممن عاش في القرن التاسع الهجري، وقد اعتنى بهذا الكتاب المتأخر الفقهاء الحنابل رحمه الله في الشام في نجد وعندنا في الجزيرة، فصار أهل العلم يشرحونه في أمصار كثيرة، فشرحوا البهوتي في مصر، وشرحوا كذلك جمع من أهل العلم، وكثرة الحواشي عليه، وأشهر شروحاته المتأخرة شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الموسوم بالشرح الممتع، الذي صار عمدة في الرجوع وعمدة في الترجيح عند كثير من طلاب العلم والمفتين في مثل هذا العصر. أبدأ بمقدمة في دقائق حول حلية الفقيه. فطالب العلم والمتفقه الذي يحضر هذه الدروس العلمية لا بد له من حلية، ولا بد له كذلك من سمت. فقد اعتنى مثل عبد البر رحمه الله في كتابه الجامع، وكذلك الإمام خطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، في الحديث عن هذا السمت. فقط سأذكرها بسمات عامة من مواقف السلف وأقوالهم رحمهم الله. هذا هشام الدستوائي كان يقول: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. الذهب يعلق، قال: والله ولا أنا. بمعنى الإنسان يحتاج إلى أن يجدد نيته في هذا. قال مجاهد: طلبنا العلم وما لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. فالإخلاص لله عز وجل مع اتهام النفس، هذا نحتاجه لسما أن نذكر به في أول طريقنا في هذا الطلب. الاهتمام بالتربية وتزكية النفس قبل العلم، وهذا ديدن السلف، فأن يكون الأخ منا حريصا على الجانب التربوي وجانب تزكية النفس وتزكية القلب والعبوديات القلب قبل أن يتكاثر بهذا العلم. لذلك مثلا يقول عبد الله بن مبارك: كانوا يطلبون الأدب ثم العلم عن طريق هذه البرامج التي تزكي القلب أو تنميه. والله عز وجل ذكر أن من أهداف البعثة، قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية من أعظم مقاصد النبوة، حتى تحب وتقبل على هذا الفقه وتتعلمه بنهم. أحب الفقه، كن محبا لهذا العلم تدرسه. فإذا كنا نتكلم عن الفقه فأحبه. هذا ابن المقفع يقول: حبب إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألفه، ويكون هو لهوك ولذتك وسلوتك وبلغتك. الشافعي يقول: جعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزق. ابن قيم الجوزية قال: من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله. هذا شيء مجرب ومعروف. من الوقفات كذلك، كثير منا يسأل قضية المنهجية العلمية وبماذا أبدأ، وتجد الإنسان يضع منهجية عالية جدا ولا يستطيع أن يقوم ولا ببعضها. فنقول بوصية ابن شهاب الزهري لتلميذه يونس بن يزيد، يقول: يا يونس بن يزيد، قال: لا تكابر العلم، فإن هذا العلم أودية، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. قال: ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. إذا بخطة منهجية مدروسة تتلقى هذا العلم. ربما بعضنا درس الفقه دراسة عامة، الآن درست عن طريق زاد المستقنع ثم يتوسع فيه، وهكذا في أبواب العلم متفرقة. كذلك من الوقفات ابن خلدون يتكلم عن التدرج، وكأنه قسم العلوم إلى قسمين: علوم مقاصد وعلوم آلات. طب أسألكم الآن أيها الأحبة، الفقه هل يعتبر علم من علوم المقاصد ولا علم من علوم الآلة، أي الوسائل المقاصد؟ جميل، إذن نقول الفقه من المقاصد. وكذلك طيب وش اللي يكون العقيدة، تفسير والحديث، هذه علوم المقاصد. وهناك علوم أشبه بسلم لفهم هذه المقاصد، وهي علوم آلة. مثال: النحو، أصول الفقه مثلا، علوم الحديث، مصطلح حديث، علوم الحديث وعلوم اللغة واستزادة منها، هي علوم متممة لهذه العلوم. فعلوم المقاصد ينبغي لكل إنسان شغله ويعني همه فيها ويبذل وقته فيها. فعادي ممكن إنسان يجلس سنتين ونصف في دراسة الفقه، لكن أصول الفقه إذا كنت غير متخصص يكفي فصل، يكفي إجازة صيفية تضبط أصوله. فإذا علوم المقاصد ينبغي أن يكون أكثر توسعك فيها. إذا قال ابن خلدون: فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، أما العلوم التي هي آلة لغيرها قال: فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، إلى آخره. المقاصد الأساسيات، هذه العلوم الأساسية. كذلك في مراتب التفقه يقول سفيان الثوري: كان يقال أول العلم الصمت، يصمت الإنسان ويستمع ثم الاستماع له. قد يكون أحيانا يحضر الإنسان ما يفهم كثيرا منه، يعني الصمت أقل مرتبة من الاستماع، استماع التركيز وانتباه، إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب، ثم حفظ هذا، حفظه واستظهاره، ثم العمل به، ثم المقام النشر والتعليم. كذلك لما سئل أبو حنيفة رحمه الله قال: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهم. إذا جمعت همك وأقبلت على هذا العلم. قد يقول بعضنا: طيب أنا عندي مشاوير وعندي أشغال وعندي برامج أخرى. فنقول: على الأقل صف في ذهنك ولو أوقات، يعني اجعل لبعض ساعات عمرك، جدولك اليومي والأسبوعي، ساعات تقول فيها أغرق فيها جوالي والإشارات والسناب والواتساب وغيره. فهذا الوقت هو وقت صفاء، فهذه أوقات الصفاء التي يعني يرتاح فيها القلب، تقبل فيها سواء على تعبد الله عز وجل، عبودية قلبية، أو على علم أو قراءة، سماع، هي بإذن الله عز وجل، هي يعني بإذن الله عز وجل تلك القطرات التي إذا وجدت ساعة يومية أو ثلاث ساعات في الأسبوع استطعت بإذن الله أن تحصل علما كثيرا باجتماع هذه الساعات التي كانت في جدولك. أما إذا كان مبعثر الهم، مبعثر الفكر، تجده يقرأ لكن عنده ما يشغله، عنده أشياء تزعج فكرة، لن يستطيع ذلك. الخليل يقول: إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي. كذلك دقق، قالوا: من دقق حقق. يعني أحيانا نسمع في مثل الفقه يحتاج إلى تدقيق المسائل، يحتاج إلى وضع خرائط ذهنية لفهم بعض الأشياء، يحتاج إلى ما يسمى كما سماه السيوطي مثل أشباه النظائر، تعرف أشباه المسائل ونظائرها وشوف فرقات بينها، كما سمى كتاب القراء في كتاب الفروق، يعني فروق بين المسائل، فروق بين المصطلحات. يقول مثلا الشافعي: من تعلم علما فليدقق فيه. قال: لئلا يضيع دقيق العلم. يعني بعضنا نسمع ما يسمى بالوجبات السريعة التي تكون دورات مختصرة، فيظن الإنسان أنه حصل علما كثيرا ثم هو عنده مجملات عامة، لكن نحتاج لمثل هذه الدروس التي يقبل الإنسان عليها، وقد تكون تسميها دروس فيها طول، لكنها في ظني مع المدارسة والقراءة يعني هي التي تصنع طالب علم المتمكن الذي على الأقل عنده أساس الرسوخ، أساس التأصيل العلمي. والبخاري لما سئل عن دواء النسيان قال: إدمان النظر في الكتاب. فهو البخاري إمام الحفاظ. ابن دقيق العيد قال: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود فيه. يعني خلاص أحاول أني يعني أشوف كل ما يتعلق بهذا الباب حتى أستوعبه، فلا أحتاج أن أعود فيه. كذلك في طريقة أخذ الفقه، يعني من الطرق التي ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، يقول: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. يعني بعضنا قد يوغل أحيانا في رفع مستوى منسوب الحفظ عنده، ثم تتثاقل همته، يشعر بالتعب والنصب، فيكون منبتا، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيستعين الإنسان مثل هذه المنهجية التي ذكرها علماؤنا وجربوها، أن يأخذ أبوابا، مثل الآن نأخذ باب المياه، وإنسان يقرأ يسمع درسا علميا فيه ثم يراجعه، تأتي الباب القادم، وهكذا. كذلك في أبواب الحفظ يحفظ 5 أحاديث من 4 نووية كل أسبوع، وهكذا يزداد من العلم شيئا فشيئا. إذن لا، إذا قلت ما هو مشروع العمر عندك، ما هو هدفك في الحياة، ترى أهدافك العامة تتكون، مشاريعك الكبرى من أهدافك الصغرى، فركز على الإنجاز اليومي بغض النظر عن نهاية المشاريع. لبعضنا يخشى من أن يكون مشروع متعثر. أنا أقول: حتى لو حضرت درس الفقه الآن، تقولي 70 درس، وين بحضر 70 درس؟ أنا أقول: لو حضرت الطهارة والصلاة هذا خير وبركة، يعني هو أعظم ما يتعلمه الإنسان. لا شك الإنسان أن يطول تعلمه وأن يزداد في جميع أبواب الفقه، هذا لا شك هذا مكسب كبير، لكن يحصل حتى لو بعض الكتاب هذا خير وبركة. يعني أذكر كان كنت أتحدث مع مشايخنا من الشيخ سامي الكواجي يشتكي أن المنطقة ما فيها دروس جرد مطولات مثل كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب الشاطبي وغيره، فكان يقترح يقول لو ولو نبدأ على قبل بعضها، تذوق بعض كلام السلف، ولو أن يبدأ الإنسان ببعضها ولو ما أكمله، مجرد أن يتعود قراءة الكتب الكبار بدل ما تكون كثير من المتون المشروحة، هي متون مبتدئة هي تكرر كثيرا. فأنا أشعر أن نحتاج إلى مثل هذا النوع من القراءات التي يتعود الإنسان كتب السلف وكتب المحققين منهم رحمهم الله. في طريقة أخذ الفقه يعني قال بعضهم لا تحدثني عن قدراتك الفائقة وأمالك الكبرى ولا خططك المستقبلية، إنجازك اليومي هو برهان أمالك وعنوان نهاياتك، يعني إنجازك هل عندك إنجازات يومية؟ فإن كانك عندك إنجازات يومية فأبشر أن فيه فعلا مشروع عمر تصنعه لنفسك، تصنع نفسك فقيها عالما طالب علم. من الوقفات وهذه مرتبطة بمنهجيتك أنت في العلم وفي الدعوة وفي الإصلاح، ما مشروع العمر الذي جعلته في بالك في مستقبلك؟ فالسؤال يقول يعني هل حددت هذا؟ يعني التمهيد الذي ألفه من ألف التمهيد؟ ابن عبد البر، جلس 30 عام يؤلفه صار مشروع مشاريع الكبار التي انتفع بها الناس بعده ولا زال الناس ينتفعون به. كذلك فتح الباري لمن؟ ابن حجر، 25 عام حتى كما قال دعا أصحابه وذبح ذبيحة بمناسبة إكمال هذا المشروع الذي انتفع به الخلائق. التحرير والتنوير، تعرفون التحرير والتنوير؟ كتاب لابن عاشور في التفسير 39 عام يؤلفه، يعني حول 40 سنة، حتى يقول الشيخ خالد سبت جمع ما كل ما كتبه يعني السابقون من المفسرين وحرره وزاد عليهم. الأعلام للزركري 60 عاما يؤلفه. فإذا هي منجزة أيام، فنقول هل حددت مشروع العمر في بالك؟ أن تكون طالب علم، أن تكون فقيا، أن تكون محدثا، أن تكون داعية مباركا، وتصنع لهذا خطة مناسبة تناسب مستواك العلمي وظروفك. والإنسان يزداد، يعني قد يكون أنا أقول أنا موظف، أنا مشغول في شركة، لا يزال بحاجة أن يزداد من العلم. لذلك يقول الصائغ كنت في إحدى سفراتي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يده فأخذ بي هكذا بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال إلى الموت. واشترت كلمته مع المحبرة إلى المقبرة كما في مناقب الإمام أحمد. فضبط الوقت والاستمرار في الطلب، الجمع بين العلم والعمل، وهذا من مناقب العظيمة جدا في يعني أساس يعني طالب العلم أن يكون مهتديا بهذا العلم، أن يزداد بالعلم خشية. الشعبي يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وتجربها في الطهارة وفي الصلاة وما يأتي من سنن وما يأتي من أذكار، فإذا حرصت على تطبيقها تطبيقا عمليا شعرت أنك حفظتها وضبطتها. كذلك مما أختم به الجمع بين العلم والعمل، يقول مثلا أبو قلابة أئمة السلف يوصي أيوب السختياني فيقول إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، إن ازددت علما فازد له عبادة، ولا يكون همك أن تحدث به. الحسن يتكلم عن النقلة الجديدة التي تحدث لطالب العلم والذي يحرص على حضور دروس العلم والفقه والعقيدة، يقول كان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم فيرى ذلك، يعني يكون عنده نقلة جديدة في اهتماماته في تفكيره حتى في صلاته، كان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم فيرى ذلك في سمعه وبصره وخشوعه وصلاته وهديه كله. فانظر واسأل نفسك ماذا غير العلم فيه؟ هل غير اهتماماتي؟ هل غير استفادتي من وقتي؟ هل غير مستوى حتى عبادتي لربي سبحانه وتعالى؟ ومعروف موقف البيهقي أبي عصمة قال بت ليلة عند الإمام أحمد، قال فجاء بالماء فوضعه في الليل، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم ليس له ورد من الليل، يستغرب الماء ما تحرك، يعني كأنه عاب على طالب علم أن لا يكون له ورد من الليل. إبراهيم الحربي يتكلم عن مناقب شيخ الإمام أحمد رحمه الله وإمام المذهب، ندرس كتابا من كتبه، يقول لقد صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء حرا وبردا ليلا ونهارا، قال فما لقيته لقاة في يوم إلا هو زائد عليه بالأمس، كل يوم يزداد، ولسمع أنه يتكلم عن ازدياد بالعلم وازداد كذلك بالإيمان والهداية. من الأشياء المهمة كأشياء عملية في ضبط الأسماء الآن نقرأ، وبعضنا يحضر الدرس ليس معه ذلك الحرص على التدوين، فنقول من أفضل وسائل تثبيت العلم

في كتاب زاد المستقنع على عادة أهل العلم رحمه الله مقدمة، فاستفتح بالحمد وقبل ذلك بالبسملة، والبسملة كما يعلم اقتداء بماذا؟ بالقرآن الكريم الذي بدأ بالبسملة، وبالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفتتح كتبه ومراسلاته بها، ثم ثنى بالحمد لله، وهذا صنيع العلماء في مصنفاتهم، ويبدأون بالحمد لله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المسعد في زاد المعاد: لم يخطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة إلا بدأ فيها بالحمد. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية ببسم الله فهو أقطع فهو مجذوم، وإن أخرجه أبو داود وابن ماجه لكن حديث ضعيف لا يصح. والمؤلف كما نعلم لم يبدأ بالمقدمة ما يسمى خطبة الحاجة، وإن كان هي الأولى عند أهل العلم لأنها هي التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب اتباع السنة، لكن يجوز الاستفتاح بغيرها من المحامد كما فعل المصنف هنا. ذكر مؤلف المقدمة أن الزاد مختصر من أي كتاب؟ من المقنع. طب المقنع لمن؟ ابن قدامة. نعم، وقيل في مقدمة الأسبوع الماضي أن ابن قدامة رحمه الله ألف لطالب العلم أشبه بمنهجية متدرجة، فألف متن مختصر اسمه عمدة الفقه، وألف كتاب ذكر فيه روايتين بدون الإشارة إلى الأدلة، وهو المقنع، المقنع في مذهب الإمام أحمد. اللي بعده الكافي، وفيه كذلك روايات ويذكر كذلك التعليلات والأدلة، وألف كتابا في الفقه المقارن اسمه المغني. فالمقصود أن زاد المستقنع الذي ألفه الحجاوي رحمه الله اختصر في كتاب المقنع، وذكر في المقدمة أن طريقته في الاختصار ركزت على ثلاثة أمور كما تلحظ: أنه اعتمد على كم قول؟ اعتمد قولا واحدا وهو ما يسمى الراجح المشهور من المذهب. تعرفون، وهذا كما ذكر في درس سابق في المقدمات الفقه المقدمات المتعلقة بالفقه ومدارج التفقه، أن من ميزات مذهب الإمام أحمد هي كثرة رواياته، فكثيرا ما ينقل الإمام أحمد رحمه الله رواية روايتين، بل أحيانا تصل إلى 6 أو 7 روايات، ذاك أكثر من ذكرها مثل كتاب المرداوي في الإنصاف، فيذكر رواية المذهب. فالمقصود أن هذه الروايات هنا رواية هي تسمى الصحيح من المذهب، أي المعتمد من المذهب. فالحجاوي رحمه الله حرص على ذكر الصحيح من المذهب والمعتمد، وإن كان يعني قد يأتينا في الكتاب 70 موضعا وبعضهم بالغ إلى 140 موضعا خالف فيه الحجاوي رحمه الله المشهور من المذهب، والذي يقرأ في الروض المربع يتبين له هذا، يعني أن البهوتي رحمه الله في كتاب الروض ينبه أن ترى الحجاوي رحمه الله خالف في بعض المسائل المعتمد من مذهب الحنابلة. وكذلك أشار المؤلف أنه حذف من مسائل ذكرت في المقنع، والسبب في ذلك ندرة الوقوع، حيث أن بين وفاة ابن قدامة وفاة الحجاوي قرابة 350 سنة، يعني 3 قرون ونصف، وهي مظنة تغير الأحوال، وطبيعي مع تغير الأحوال تتغير المسائل والأمثلة، فلذلك ما لا حاجة له من المسائل والأمثلة التي أشار إليها ابن القيم أشار إليها ابن قدامة حذفها ابن الحجاوي. وقال أنه أضاف مسائل استجدت في زمانه مما جدت الحاجة له واحتاج للتنبيه عليه. وذكر المؤلف كذلك لماذا اختصر هذا الكتاب، لماذا اجتهد واختصر هذا الكتاب. قال: تقاصر الهمم، أن الهمم تتقاصر عن دراسة مثل المقنع أو حفظه، فيقول وجود مثل هذا الكتاب يناسب، فهذا في زمانه فكيف بزماننا. وحرص على أن يجعل الزاد بعبارة أقصر ويغني عن المطولات. نبدأ بكتاب الطهارة. ذكر المؤلف الآن تعريف الطهارة، وهكذا عادة أهل العلم رحمه الله يبدأون بالعبادات ويبدأون بالطهارة مقدمة الصلاة. فقال: كتاب الطهارة، ثم عرفها بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. معروف الطهارة في اللغة إذا قرأت قول الله وثيابك فطهر أن طهر بيتي، بمعنى النظافة والتنزه من الأقدار. طيب الأقدار هذه الحسية أو المعنوية ولا كلها؟ نعم كلها. يعني قول الله وثيابك فطهر أو أن طهر بيتي، بعضنا يقرأها فيظنها فقط الطهارة الحسية، لا. فنقول الأصل أن تفسر هذه الآية بعمومها، فهذا نوع يعني تفسر بأنواعها. إذا رأيت مفسرا يقول مثلا في جلال السيوطي مثلا في تفسير الجلالين أن طهر بيتي أي طهره من الأقدار الحسية، فنقول هذا تفسير بالنوع. وإلا فإن الآيات إذا ذكر فيها معنى التطهير فالمراد المعنى التطهير الحسي والمعنوي. التطهير الحسي بأن يطهر من الأوساخ كالنجاسات والقاذورات، أو الطهارة المعنوية هي الطهارة، نعم، من طهارة القلب من ما سوى الله عز وجل كما عرفها بعضهم، كذلك طهارة الأخلاق، طهارة من الشرك، أن طهر بيتي للطائفين. وذلك إذا ذكرت حتى في الشرع الطهارة يعني فنقول هناك طهارة عامة وطهارة خاصة، طهارة عامة وطهارة خاصة، أو نقول طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية التي ذكرتموها قبل قليل وهي طهارة القلب من الشرك والذنوب ورذائل الأخلاق. إنما المشركون نجس، ليست النجاسة هنا نجاسة الحسية، النجاسة المعنوية نجاسة الشرك. الطهارة الحسية التي ذكرها المؤلف ارتفاع الحدث وزوال الخبث. قوله هنا المؤلف ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث أي زوال الحدث. وعندنا المؤلف ذكر مصطلحين حدث وخبث، واحد منهما حسي والآخر معنوي كذلك. أيهما الحسي؟ عندنا حدث وخبث. تفضل. الحدث هذا إيش؟ حسي، والخبث معنوي. طيب وش رأيك؟ أحسنت. الحدث هو شيء معنوي، شيء معنوي، والخبث شيء حسي. بمعنى لو الآن فيه بول مثلا في هذه البقعة أو دم، نقول هذا إيش؟ هذا خبث، هذا خبث نجاسة. طيب لو واحد نام ثم استيقظ من النوم، نقول هذا محدث، إذن هذا حدث، فوصف يقوم بالبدن يمنعه من قالوا الصلاة والطواف ونحوها. لو واحد مثلا أكرمكم الله أحدث يعني معنى بال أو أحدث حدثا أكبر، نقول هذا حدث. فإذن الحدث قالوا هو وصف يقوم بالبدن، وصف يعني شيء معنوي ليس حسي، وصف يقوم بالبدن يمنعه أو يمنع من الصلاة ونحوها مما يوجب الطهارة، إذن هو وصف. والحدث كما نعلم إذا قلنا ارتفاع الحدث، حدث أكبر وأصغر هذا الجنابة، والحدث كذلك الأصغر الذي يوجب الوضوء. المؤلف ذكر في تعريف الطهارة وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معناه كيف؟ يعني هو ارتفاع حدث أي زوال الحدث، ما في معناه قال هي طهارة، ممكن أذكرها بمثال عشان تتضح ثم أذكر إيش معناها. الآن ما رأيكم لو واحد توضأ وضوء مستحب أو اغتسل يوم الجمعة وغسل مستحب، هل تسمى طهارة ولا ما تسمى طهارة؟ تسمى طهارة. طب هل هو رفع حدث؟ ما كان محدث أصلا، هو كان توضي المغرب لكن يدري أن تجديد الوضوء هو مستحب. بعض الناس تقول توضأ أو كم توضأ يقول لا توضي، لا، السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، حتى ورد في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه في فتح مكة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد قال صليت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه من قبل، قال وما هو يا عمر؟ قال صليت الصلوات كلها بوضوء واحد ومسحت خفيك، قال عمدا صنعته يا عمر. فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تجديد الوضوء. فإذا الذي سيتوضأ العشاء وهم توضي المغرب لحدث، نقول هو لم يرفع الحدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث. كذلك لو اغتسل يوم الجمعة هو لم يرفع حدثا أكبر لكنه في معنى ارتفاع الحدث. كذلك قالوا ما زاد على المرة في الوضوء، الوضوء يحصل في رفع الحدث بمرة واحدة. طيب لو السنة توضأ مرتين وثلاثا، يعني أنك تمضمضت تمضمض مرتين ثلاثا تغسل وجهك ثلاث مرات، هو مع أنه يكتفي بواحدة في رفع الحدث، فالثاني والثالثة تسمى في معنى ارتفاع الحدث. كذلك من به سلس البول، لو واحد يسميه الفقهاء حدثه دائم، وهذا يحصل السؤال كثيرا عنه، مسكين عنده مرض سلس البول، فإيش الفتوى الفقهية فيه وهو يقاس على المستحاضة؟ إيش نقول له؟ توضأ لكل صلاة، نقول تنظف نفسك مع أول كل صلاة ثم توضأ، ولا يضرك ما نزل منك شيء. فلو توضأ فقد يكون وضوءه ليس لا يرفع حدثه، لأنه إيش؟ حدثه دائم، حدثه مستمر. فإذا نقول هذا يسمى طهارة، إذا توضأ يسمى طهارة، فهو في معنى ارتفاع الحدث. إذن فنقول هي إيش معنى ما في معناه؟ كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث، كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث، فهي في معنى، كما قلت الوضوء والغسل مستحب، كذلك من به حدث دائم. طيب قال زوال الخبث، قلنا الخبث ما هي؟ هي النجاسة، كالدم كالبول كرك الله كالغائط ونحو ذلك. فالطهارة كذلك تشملها، أي تشمل زوال النجاسة. والفقهاء رحمه الله يذكرون رفع الحدث في أبوابنا التي تتكلم عنها في الطهارة في الوضوء والتيمم والغسل، وزوال الخبث يفردون له بابا سيأتينا في هذا الكتاب، كتاب الطهارة، وهو باب إزالة النجاسة. فإن قلت ما الفرق بين زوال الخبث وزوال النجس، أو نقول زوال الخبث والنجاسة وارتفاع الحدث، بمعنى أو قد تقول بسؤال آخر، لماذا عبر المؤلف بالحدث ارتفاع والخبث زوال؟ هل يمكن أن نستنبط بعض اللطائف الفقهية في تفريق المؤلف بين الحدث قال ارتفاع الحدث والخبث قال زوال؟ من يحاول أن يجتهد ولو تفضل. ممتاز، جميل، أحسنت. ذاك عبر بعضهم برفع الحدث، نعم. فنقول الحدث لا بد من نية، رفع الحدث يشترط له نية، بمعنى تقول أنا سأغتسل الجنابة، نقول لا بد من نية. أنت بتتوضأ لا يكفي أن تغسل أطرافك وتقول قد ارتفعت، قد صرت طاهرا وارتفع حدثي، لا، لا بد من نية لذلك. أما إزالة الخبث فلا تشترط له النية. فإيش رأيك أخي فضي فيما لو كنت في البيت مثلا وكان في مثلا موضع نجاسة في مثلا في سيراميك مثلا أو في فرش، فجاءت الخادمة التي تنظف البيت ونظفت كعادتها اليومية وكل يومين تنظف وهي ما تدري عن النجاسة، فإيش رأيك؟ زال الخبث؟ أحسنت، ما دام زال الخبث إزالة النجاسة بزوالها، قد يكون تفريقا عند الحنابلة سيأتي في قضية الماء ولا غير الماء، لكن المقصود أنه ما دام زال الخبث فقد حصل طهارة المكان. وكذلك لو أعطيت المغسلة العامل في المغسلة ثوبك أو سراويلك وفيها نجاسة مثلا، طيب فغسلها ولم ينو، فنقول حصلت ما دام زالت النجاسة. قالوا كذلك أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وسيأتينا في باب الصلاة بإذن الله لو صلى الإنسان أو إمام صلى وتذكر أنه غير وضوء أو تذكر أنه على ثوبه نجاسة، فنفرق بينهما، فنشدد في ترك الوضوء ما نشدده في ارتكاب النجاسة، وهذا فرق دقيق. فنقول رفع الحدث من باب المأمورات، يعني الله عز وجل هذه شريعة أمرك من باب المأمورات، فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. أما ترك النجاسة في من باب إيش؟ ترك المنهيات، من باب ترك المنهيات، فيعذر فيه بالجهل والنسيان. بمعنى لو واحد يقول أنا صليت وبعد الصلاة شفت في أثار سراويلي أو ثوبي نجاسة دم مثلا ما دريت عنها، قد يكون دم كثير، نقول صحت صلاتك، أو إمام صلى بقومه نقول صلت. بخلاف لو جانا واحد وقال أنا ترى نسيت ما توضيت، أنا نسيت مسحت على شرابي وأنا ما لبست على طهارة، ماذا نقول له؟ نقول هذا يعيد الصلاة، لأنه ترك مأمورا وهو رفع الحدث، فالوضوء والغسل هذا مأمور به، فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. قال نرجع كلام المؤلف في السطر الثاني، قال المياه ثلاثة، قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاري غيره، قد يكون طبعا عبارة المؤلف مشكلة، فكيف طهور لا يرفع الحدث؟ لا، هو يقول إن هذا يقول لا يرفع الحدث إلا الطهور، واضح؟ أو نقول بعبارة أخرى، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهذا من باب التفسير يسمونه بالأثر والحكم، فهو طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره. فسره المؤلف قال وهو الباقي على خلقته. طب المشهور عند الحنابلة رحمه الله تفريق تقسيم الماء إلى ثلاث أقسام، ونمشي على كلام المؤلف، وإذا جاء موضوع الطاهر نتكلم عن التقسيم الذي رجحه الرواية الثانية عند الحنابلة. فالمقصود أن المؤلف قال الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة، بمعنى لم تتغير أوصافه لا حقيقة ولا حكمة، يعني هذا ما نزل من السماء، هذا ما موجود في بئر مثلا، هذا ما على أصل خلقته، فهذا طهور، هذا طهور يسمونه طهور حقيقي أو طهور طهارة حكمية. قالوا مثال ماء مسخن، ما سخنته مثلا، ما حطيته في إبريق سخنته، هو لازال ماء ويسمى ماء وهو طهور. قالوا أو متغير بغير ممازج. كيف تغير بغير ممازج؟ يعني لو مثلا زيت ممازج ولا غير ممازج، الممازج هو اللي ممكن نسميه كيميائيا يتفاعل مع المادة السائلة، غير ممازج ما يتفاعل. لو حطيت مثلا قطعة مثلا في جامد، مثلا المؤلف يقول الآن مثلا قطعة حصاة مثلا، بيتغير ما فيها بسببها؟ ما يتغير. طيب لو حطيت مثلا طاح فيها مثلا مسامير مثلا طاح فيها، قد لا يتغير ما دام هذا جامد. أو تغير بما سيذكره المؤلف بما يشق صون الماء عنه. يعني الآن نذهب الآن إلى بعض البراري ونكون في بقعة ماء موجودة لها 5 أيام جاي المطر ولا زال في ماء، وفيها يعني تربة، فيها أشجار، فنقول هذا قد يتغير لكن بما يشق صون الماء عنه، يعني يشق أني أبعد هذا عن الماء، فهذا ماء وش حكمه؟ هذا طهور. والماء الطهور ذكر فيه المؤلف ميزتين، يعني حكمين فقهيين، أنه لا يرفع الحدث غيره، يعني غير الطهور، غير الماء الطهور من المائعات لا يرفع الحدث. طيب أنا في البر، طيب بجيس مثلا أنت في البر بحثت عن ماء ما وجدت، إلا يعني ما وجدت مادة سائلة، لكن وجدت علبة بيبسي، وجدت شاهي، كنت فوحين شاهي، وش تسوي؟ دورت في السيارة، دورت حولك، ما لقيت الماء، فهل تستعمل هذا لأنه هذا بديل عن الماء وأصل ماء طهور، أو تنتقل للتيمم؟ إذا هذا ليس ماء طهور، لا يجوز استعماله ويرفع الحدث. أحسنت، إذا ما يرفع الحدث لماذا؟ لأن هذا ليس بماء، وإن كان من مكوناته الماء فنقول هذا لا يرفع الحدث، فإذا لا يرفع الحدث غيره، أي الماء الطهور. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، الموجة ماء، هذا بيبسي، هذا شاهي، فتيمموا صعيدا طيبا. وقال وينزل عليكم ماء من السماء ماء يطهركم به، لا يزيل النجاسة الطارئة غيره. كيف النجاسة الطارئة؟ بمعنى النجاسة الطارئة على محل طاهر، ثوب، سراويل، قماش، فرشة بال عليها الطفل، طيب هذه نجاسة طارئة صح؟ فيقول المؤلف لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، إلا الماء الطهور. فطيب لو جبت ديتول، كلوروكس، أنواع الصابونات، منظفات، الحنابلة لا، الحنابلة سيأتي تفصيل كلام في ذات النجاسة، لا، يقول لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور. وسيأتي كلام مؤلف، سيأتي ترجيح بإذن الله عز وجل، وقد ذكر الأخ مفضل قبل قليل الذي هو رواية عند الحنابلة، وهو أن المقصود إيش؟ زوال النجاسة بأي مزيل، حيث خاص نظف الثوب، نظف الفرشة، نظف البلاط، فصار هذا المكان أو الثوب طاهرا، لا نتعبد الله عز وجل بإيش؟ بالماء. المقصود إيش؟ زوال النجاسة. وهذا يؤكد موضوع أنه يعني لما قلنا أن ارتفاع الحدث لا بد فيه من نية، وهنا إزالة النجاسة لا تحتاج النية، فهذا يؤكد هذا الكلام. ثم ذكر المؤلف من المسائل، إذن فنقسم الماء كما ذكر المؤلف، أنه ماء طهور، ماء طاهر في ذاته مطهر لغيره، والماء الطاهر سيأتي الكلام عنه، ثم الماء النجس. نكمل كلام المؤلف لأجل نفهمه. قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن بملح مائي أو سخن بنجس كره. هل المؤلف ذكر جملة من الأمور التي تعرض للماء، فما حكمها إذا عرضت للماء؟ هل تؤثر على طهورية الماء؟ المؤلف كلها يقول لا تؤثر، يبقى الماء إيش؟ لا، عشان أبين، المؤلف عنده طاهر وطهور، لا طهور، يعني هو باقي يسمى طهورا، سيأتي الطاهر. فذكر المؤلف أمثلة، لكن نبه المؤلف أنه مع كون طهور إلا أنه يكره استعماله، يكره استعماله. الصورة التي ذكرها المؤلف الأولى يتغير بشيء غير ممازج، يعني شيء لا يمازجه ولا يخالطه. ذكر المؤلف أمثلة مثل الكافور، تعرفون الكافور ليستخدم لمن؟ حتى في تغسيل الميت. نعم، فقطع الكافور هذه هي نوع من الطيب، وهو يعني نفاث الرائحة، لكنه هل يذوب في الماء؟ ما يذوب، هو لا يخالط ولا يمازج. فلو وضع هذا في الماء مثل كذلك الدهن، قال أو ملح مائي، يعني أشياء يعني جامدة لا تمازج الماء ولا تخالطه. وقال المؤلف ملح مائي ويخرج الملح المعدني. وذكر المؤلف الصورة الثانية إذا سخن بنجس. كيف يسخن بنجس؟ يعني لو كنت في البر معك حطب، لكن الحطب قل، فجبت إيش في الحطب؟ مثل روث كرمكم الله حمار، روث كلب، وجدت روث كلب موجود، وقد يكون روث ترى أحيانا يصير حطب، يعني ممكن يشعل النار، حطيت روث كلب وروث حمار، أتسخنت الماء لأنه كان برد ودك توضب هالماء وانت بردان. المؤلف يقول الماء ذاته هل تغير؟ ما تغير، لأنك أنت مسخن الماء تسخين بس، لكن مع ذلك المؤلف يقول هو طهور لكن يكره استعماله. تقول المؤلف لماذا يا شيخنا قلت يكره؟ تفضل حسنت. هم قالوا لأنه قد يتأثر بالنجاسة، قد يتأثر، قد هو ما تأثر، لكن قالوا قد يتأثر فمن باب اجتناب الشبهات. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن يتبقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن فهم يقولون يجتنب من باب الكراهة، من باب التورع. طيب لماذا ما قالوا بالتحريم؟ قال لم نتحقق من أصول النجاسة، قلنا لقيل بالتحريم. الصورة التي بعدها ذكر المؤلف ذكر حالات تحصل للماء لا يتغير حكمه ويبقى طهورا ويجوز استعماله ولا يكره. ما هي؟ قال الحالة الأولى أن يتغير الماء من طول إقامته وركوده. تعرفون الماء، والله عز وجل ذكر من صفات أنهار الجنة في سورة محمد من ماء غير آسن، أي لا يتغير بطول مكثه. أما ماء الدنيا فهو يتغير بطول مكثه، تخليه مثل الماء ولو كان في خزان أو كذلك في بركة ماء أو كان في البر، فيتغير بطول المكث، فيسمى الماء الآجن، الماء الآجن. فش يقول المؤلف يجوز التوضأ فيه طهور ولا مطهور؟ نقول طهور. طيب ما حكم الوضوء به؟ يكره؟ نقول لا يكره، لأنه لا يزال يسمى ماء ولا يسمى ماء، ما يسمى ماء، لا يسمى ماء ولا، والأصل في الأشياء عدم الكراهة. وجاء في الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحناء. الحناء وش يصير لونه؟ أقرب الأحمر، فهو يتأثر بطول إقامته، قال يقول كأنه نقاعة الحناء. لذلك أسألكم الآن فيما لو جاء الإنسان إلى استراحة قديمة أو مزرعة وموضوع الماء، أو قد يكون أحيانا بعض المخيمات تكون في البراري يكون عند حلال ولا شيء، فحين تترك الماء أسبوعين شهر، وتعرفون هذه الخزانات يكون أحيانا فيها مادة مع طول المكث، فسيتغير لون الماء يصير لون أحيانا يعني أقرب الأحمر شوي وتغير، فنقول هل يكره استعماله؟ نقول لا يكره ما دام يسمى ماء وتغير بطول المكث لا يكره. قال المؤلف: الحالة الثانية من الصور التي لا تكره تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه. الحين لو كان عندي بركة وسقط فيها أو أسقط فيها شيء، هذا لا يشق صون الماء عنه، لأني أنا أسقطت أو سقط فيها شيء افترض أشيله ويعني أبعده عن هذا المكان اللي فيه الماء. لكن إذا تغير بما يشق صون الماء عنه، مثل قال المؤلف من نابت فيه، لو نبت فيه عشب أو طحالب، تعرفون الطحالب أحيانا خصوصا في البرك اللي تكون في المزارع يكون ينبت فيها شيء الأخضر هذا اللي يعلو الماء، يكون أحيانا على الـ على الـ يعني على نفس على أطراف المسبح هذا وأطراف البركة هذه، فهذا كذلك يشق صون الماء عنه لأنه ينبت من نفسه. أو كذلك كانت المسبح هذا فوقها شجرة، والشجرة هذه تساقط منها أوراق الشجر فتسقط في الماء، فإيش رأيكم في استعمال الماء هذا؟ نعم يجوز ولا يكره. أو بمجاورة ميتة، كذلك لو جاور ميتة، يعني هو الميتة ليست موجودة لكنها جاور ميتة، كما لو مات حوله شاة فتغيرت رائحته بسبب مجاورة الميتة لا بالممازجة، يعني الميتة ما مازجت الماء لكن بالمجاورة، فيقول لا يكره. أو سخن بالشمس أو بشيء طاهر، جعلته في الماء سخنته، سخنته بشيء طاهر، مثال سخنته بشيء طاهر دافور حطب غاز، الماء الموجود الآن في بيوتاتنا سخانات، فهل يكره استعماله؟ ما يكره استعماله. فالسخونة هي صفة خلق عليها الماء مثل البرودة. المؤلف نبه على مسألة أخرى وهي مسألة قال إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هنا المؤلف ذكر صور وهي صور يعني الحنابلة رحمه الله شددوا فيها، وسأذكرها الآن وإن كان يعني فيها نوع من الترجيح اللي يحتاج نتكلم عليه. الصورة الأولى ذكرها المؤلف إن استعمل في طهارة مستحبة، من يذكر لي أيها الإخوة كيف يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة؟ يعني إيش الصورة التي يتكلم عنها المؤلف؟ تفضل مبدل. ممتاز. طيب إيش يتكلم المؤلف؟ إلى الآن ما وصلت لنقطة أين الماء؟ تفضل زياد. أحسنت. جميل. يعني المؤلف الآن يتكلم عن أنت الآن مثلا عندك هذا الماء توضأت به، جيد، توضأت تجديد وضوء، ليس وضوء اسمه رفع حدث، أنا بتكلم عن طريقة الحنابلة في المسألة. وأنا عندي الآن ما يسمى طست ماء أو مكان أجمع فيه الماء، فأنا أتوضأ، أو تجي مثلا أنت يا مثلا سليمان تصب عليه الماء وأنا أتوضأ، الماء متساقط من عندي يكون فيها الطست هذا. طيب يجي واحد يريد أن يتوضأ بهذا الماء الذي من أثار وضوئي أنا، من أثار وضوئي أنا، فالمؤلف يتكلم عن هذا الماء، يقول هل يكره ولا ما يكره؟ سيأتي في الماء الطاهر إذا استعمل في رفع الحدث، يعني إذا استعمل في رفع الحدث يقول هذا ماء طاهر، يعني كان كذا كان المؤلف يقول أن مفعولية تطهير الماء مرة واحدة. طيب خلاص أنت هذا الماء توضأ فيه واحد، خلاص ما تجي أنت تتوضأ بفضل واحد ثاني بما يتبقى منه أو بما يفضل منه، بما ما يفضل ما يتساقط منه، فيقول خلاص كأن مفعول الماء في التطهير، هذه طريقة عقلية طبعا ما فيها دليل لكن هي طريقة استحسان فقهي، فيقول مفعول تطهير الماء مرة واحدة، فالمرة الثانية لا يحصل بها التطهير. فيفرق الحنابلة رحمه الله. إن كان هذا تجديد وضوء، يعني هو الآن جاي تجدد وضوءه، فما حكم الوضوء بالماء المستعمل في تجديد الوضوء؟ يقول الماء طهور لكن يكره، يكره. كذلك لو جاء واحد يغتسل الجمعة، غسل الجمعة حكمه مستحب ولا يرفع الحدث. فلو جاء واحد اغتسل الجمعة بماء، قد يكون في ظروفنا الآن بحمد الله بحكم كثرة الماء وجوده، قد يكون المسألة بعيدة عندنا، لكن نحن نتكلم عن واقع، يعني كان الماء قليل وكان الناس في الماء غير متوفر بكثرة، فيجي الواحد فليتوضأ يغتسل بالماء، ثم يجي بعد واحد يغتسل بنفس الماء اللي يغتسل به، فيقول إن اغتسل بهذا الماء غسل جمعة ثم جيت أنت تغتسل به يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن يقول المؤلف إيش؟ يكره. ليش يا شيخنا تقول يكره؟ يعني وش العلة المؤلف؟ يعني ما في، نقول ما يظهر دليل على هذه المسألة، لكن المؤلف قال لأن في من أهل العلم من يقول بأن هذا طاهر أو بالمنع منه، يعني أنك يمنع منه، فيقول احتياطا نكره الوضوء به. لكن العثيمين يقول في الممتع هذا تعليل عليل، إن التعليل بخلاف عليل رحمه الله، يعني بمعنى أن الأصل في الأشياء الجواز ولا الكراهة؟ الأصل الجواز وعدم الكراهة، فلا أقول عن شيء مكروه إلا بدليل، ما في دليل لا أقول بالكراهة. قد تقول أنا تورع منه في الوضع المعتاد، أنا أتورع، كلنا يتورع من يتوضأ بفضل أحد، لكن أن تقول هذا مكروه واجتنبه وتورع منه لا، كحكم شرعي نقول لا دليل على ذلك، وإن كان هذا مشهور عند الحنابلة رحمه الله. فيقول إذا استعمل في تجديد الوضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة لأعضاء الوضوء فيقول هذا مكروه رحمه الله، وإن كنا قلنا الراجح أنه لا يكره. ثم ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة سمى مقدار الماء الكثير، لأن ينبني عليها مسائل كثيرة. فالعلماء رحمه الله قسموا الماء بالنسبة إلى مقدار قسمين، قالوا ماء كثير وماء قليل. طيب ما رأيكم ماء في القارورة هذه؟ نتفق أن هذا قليل. طبعا ليش نفرق بين الماء القليل والكثير؟ لأن عندهم أثر فقهي مرتبط، يعني عندهم حكم فقهي متعلق بسقوط النجاسة في هذا الماء، يفرقون بين الماء الكثير والقليل. فأول شيء نبين إيش معنى الماء الكثير وإيش معنى الماء القليل. فقالوا هذا الماء طيب لو سقطت فيه نجاسة، طيب لو افترضنا هذه نجاسة فسقطت في هذا الماء مثلا، هذا ماء قليل. فالماء القليل عندهم بمجرد سقوط النجاسة فيه ينجس، طيب ما تغير ينجس، هذا رأي علماءنا الحنابلة رحمه الله. طيب وش ضابط القليل والكثير عندهم؟ ذكر المؤلف ما هو؟ القلتين. قالوا ما بلغ القلتين، قلتين فأكثر هذا إيش؟ ماء كثير. فعندي مثلا ماء، مثل مسبح كبير، ماء بحر، شو رأيكم فيه؟ نهر، هذا كثير باتفاق يعني. طيب ماء في جالون صغير، ماء المنهل اللي بعبريلين 3 ريال، هذا ماء قليل. طيب ماء في جالون، ماء في قارورة، ماء في مثلا قدر، هذا كل ماء قليل. فما دون القلتين، والمؤلف قال ذكر ضابط بطريقة أهل العراق يعني بمقادير، قال فمقدار كذا 500 لتر العراقي، لكن قدره العلماء المعاصرون الآن بأن القلتين تساوي 204 كيلو جرام، 204 قلتين. قال والرطل العراقي 90 مثقال ويساوي 480 جرام، وحين نضرب 500 رطل الذي ذكره المؤلف 408 جرام يصبح الرقم يحتاج ضبط، يعني مقصود يعني 204 كيلو جرام. أحسنت نعم، لأن اللتر يقاس به السوائل قصدك، يعني جرامات ممكن تراجع أكثر لأن هنا حتى خلاف بين علمائنا في ضبط ما يسمى المقادير المعاصرة، يعني تحويل المقادير القديمة إلى تقديرات معاصرة. المقصود الآن أن قد نجتهد في مثلا إذا كان مثلا شيء بنحو هذا، يعني مثلا 300 لتر 400 لتر 160 لتر، المقصود لو جاءنا هذا مقداره مثلا فوق القلتين، فلو سقطت به نجاسة نقول ننظر هل غيرت النجاسة به ولا ما غيرت. هذا كان ماء كثير، كنا في مثلا مسبح فبال فيه طفل، هل نقول لو جاء توضأ بهذا الشخص بهذا المسبح نجس لا يجوز الوضوء به؟ نقول لا، هذا ماء كثير. فالماء كثير ماذا نفعل؟ ننظر هل تغيرت النجاسة، هل غيرت النجاسة فيه ولا ما غيرت. فإن غيرت نقول هذا نجس، إن لم تغير فالأصل أنه طهور. لكن لو ماء قليل، ماء في جالون، ماء في قربة، ماء في قارورة، فقلنا سقطت في نجاسة، عند حنابلة وش تسوي؟ مباشرة هذا الماء لا تستفيد منه في الطهارة في تطهير، لأنه نجس. فقالوا أن الماء إذا كان فيه، إذا كان أقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة فينجس. إذا قال مؤلفنا وإذا بلغ القلتين والكثير وخصمية رطل العراقي تقريبا، فخلطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرة المياه. وهذا تفريق خاص عند حنابلة، بعضهم يفرق بين البول الآدمي وعذرته وبين بقية النجاسات، يعني أنه البول والعذرة بمجرد سقوطها طيب يكون نجسة، أما غيرها بقية النجاسات فيقول لا. مثل بقية النجاسات، مثال دم روث كلب روث حمار. مثال ذلك، رجل بال بولا يسيرا في بركة ماء، طيب فعل على ما ذكر المؤلف، وش رأيكم فيه؟ ينجس، لأنه استثنى البول والعذرة. وإن كان مشهور في المذهب وعند متأخرين أن بول الآدم وعذرته كبقية النجاسات، يعني أنه إذا كان الماء كثير فوق قلتين فسقطت فيه نجاسة كبول أو روث كلب أو حمار ننظر، إن تغير فهذا ينجس، إما تغير فالأصل أنه طهور. طيب عفوا، ثم استثنى المؤلف قال إذا شق، قال فلم تغيره أو خلطه البول أو العذرة وشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. استثنى المؤلف إذا كان يشق نزح الماء عنه، وذكر المؤلف مثال مصانع طريق مكة. كيف هذه مصانع طريق مكة؟ كان في صورة موجودة لها، لازل أثرها موجودة، وهي في طريق الحجاج كانوا يضعون برك ماء، والبركة تجتمع فيها السيول ويستفيدون الحجاج والمسافرون فيشربون منها ويتوضؤون منها ويحملون منها ماء لزادهم وسفرهم. فهذه الأحواض المؤلف يقول لو سقط فيها بول أو بول إبل أو أو أو بول آدمي أو شيء من ذلك، بول آدمي الإبل يختلف حكمه لأنه طهور، فبال فيه كلب أو نحو ذلك، فيقول المؤلف هذا يشق نزحه لأنه برك كبيرة ويستفيد من الحجاج فهذا طهور. يقول كما صار طريق مكة فطهور لأنه يشق نزح الماء عنه. طيب فإن كان ماء طهورا، ودي تبينونها على كلام مؤلف، ماء كثير، ماء كثير فسقطت فيه، سقط فيه دم أو سقط فيه روث كلب أو حمار، ايش رأيكم فيه؟ لا، أو نقول ننظر، ننظر إن غيرت النجاسة فيه فهذا نجس، وإن لم تغير فطهور. بمعنى إذا كان ماء فوق قلتين ننظر، تحت قلتين سقطت نجاسة ما يحتاج ننظر، خلاص نجس عندهم فهذا نجس مباشرة. لكن القول الثاني في هذه المسألة وهو رواية الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وهو ما رأيكم؟ نقول العبرة بالتغير، مطلقا، سواء كان المال قليل أو كثير. ونقول حتى نفهم المسألة هذه، نقول لماذا أصل وقع الخلاف بين العلماء؟ هو الخلاف بين حديثين. ما هما الحديثان؟ حديث مشهور هو حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أنا أريد الآن نعيش كذا قضية أصولية عشان نفهم الحديث هذا، وقضية دقيقة شوي. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما منطوق الحديث؟ منطوق، أنا عندي منطوق ومفهوم. وش منطوق الحديث؟ جيد، منطوق الحديث إذا بلغ الماء فوق القلتين أنه لا ينجس، طبعا إلا بالنجاسة، لأن هذا بيجمع العلماء. طيب ما مفهوم الحديث؟ أحسنت، مفهوم الحديث إذا كان الماء أقل من قلتين فوقعت في نجاسة، طبعا لو ما وقعت في نجاسة ما يضر، لكن كان الحديث يقول فوقعت في نجاسة، مفهومه أنه يحمل الخبث. من هنا حنابل انطلقوا في المسألة، فقالوا نعمل بمفهوم هذا الحديث، لكن نقول عندنا حديث آخر، وهو حديث إذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما منطوق الحديث؟ أن الأصل في الماء الطهارة ولا ينجس إلا بالتغير، هذا بإجماع المسلمين. فالآن تعارض عندنا إيش؟ منطوق الحديث إن الماء طهور مع مفهوم حديث إن الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هم الحنابلة يقولون إذا كان أقل من قلتين مثل هنا فوقعت في نجاسة خلاص، يقول لك الحديث دون قلتين يحمل الخبث. نقول أنتم من أين أخذتموه؟ من مفهوم الحديث. طيب إذا تعارض عندنا المنطوق والمفهوم ماذا أقدم؟ أقدم منطوق الحديث. إذن فنقول إذا الراجح أن يقدم منطوق الحديث، وهو أن الأصل في المياه الطهارة ولا ينجس. طيب قد تقول طيب ما الفائدة من الحديث؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أحسنت، الفائدة من هذا الحديث هو الاحتياط والانتباه، يعني كأن الحديث يقول لك ترى الماء الكثير ما يحتاج أنك تتأكد، غالبا يصير ما يتأثر بالنجاسة، ما يحمل الخبث. تشوف في بئر ولا بركة ولا مسبح ولا الأصل ترى ما يتغير، لأن بمعنى ما يتفاعل هذه المادة نجسة مع هذا الماء الكثير. لكن الحديث يقول لك إذا كان الماء أقل من قلتين فاحترز وتنبه لأنه قد يحمل الخبث، لكن لا يعني أن وقوع الحدث بمعنى تأثر أو نجاسة الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي الماء الذي خلت به امرأة، وهذه المسألة التي فيها غرابة، لكن مسائل في باب المياه مسائل دقيقة وبعضها فيها شيء من الاستغراب على طريقة الحنابلة، لكن لأننا نتعلم الفقه ونحترم أقوال علمائنا، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد والملكة الفقهية إلا بتعلم على طريقة الفقهاء، فيتعلم ويعرف استدلالهم وقد يناقش ما استدلوا به. فهذه روح التي تصنع الفقيه، تصنع الملكة الفقهية في طالب علم، لا يأخذ معلومة جاهزة ولا يقلد تقليدا، بل كما يقول الإمام أحمد صاحب المذهب لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. طيب قد يقول واحد طيب ليش أصلا ندرس الكتب اللي فيها كلام فيها أقوال ضعيفة وفيها أحاديث ضعيفة؟ نقول نحن نتعلم طرائق العلماء السابقين، طيب ونتفقه من الطريقة التي عاش عليها علماؤنا وتتلمذوا عليها، حتى يكتسب الإنسان الفقه من مصادره الأساسية، ثم لا بأس أن يجتهد في مواضع التي تكون فيها موضع ترجيح أو اجتهاد، ولا يكون هذا الاجتهاد اجتهادا خارج عن إطار كلام العلماء، بل هو رواية أخرى دل عليها أدلة أقوى في المسألة. المؤلف يقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. والله هذا المشكلة دي، وشلون المؤلف يقول وخلها نعيش على طريقة الحياة الأولية البدائية الآن الحمد لله عندنا صنابير الماء والماء الحمد لله متوافر كثير. نتكلم عن إنسان يعني فعلا الماء قليل ونادر موجود، فأنت دخلت مثلا زوجتك لدورة المياه، طيب فكان فيه ماء في جالون مثلا، فتوضأت بنصف الجالون، ثم أنت دخلت بعدها، أنت ستتوضأ بما بقي من فضلها، من فضل طهورها. شو يقول المؤلف؟ لا، لا ارتفع حدثك به. هل يعني أن هذا الماء صار نجس؟ لا. هل هذا طاهر؟ لا، هذا طهور لا زال، يعني هذا الماء طهور. لو توضأت بامرأة أخرى يجوز، لكن لا تتوضأ به أنت كرجل. قد تقول هذا وين حقوق المرأة، وين طيب احتقار المرأة؟ أنا أقول نعم، ذكر الفقهاء رحمه الله هذه المسألة فيقولون، وذكروا شوف ضوابط، قالوا لا يرفع حدث رجل طهور يسير. إذا القيد الأول أن يكون الماء يسير، وهذا يخرج الماء الكثير. فلو جت مثلا زوجتك طيب أو امرأة أخرى وخلت بماء مسبح مثلا، دخلت مسبح وتوضأت به ومشت، عادي أنت تتوضأ به ما عندك مشكلة. الثاني أن تكون اللي خلت به من امرأة وليس رجل، لو جاء رجل توضأ أردت توضأ بعد عادي ما في مشكلة. الثالث أن تكون المرأة وش فضعها؟ امرأة وليست عفوا امرأة يعني مكلفة ليست صغيرة. وكذلك قال أن تخلو، هذا قيد رابع، أن تخلو بالماء. يعني كيف تخلو؟ يعني تنفرد توضأ لوحدها، لكن لو كان معها أحد، لو أنت كزوجتك توضأ مع بعض مثلا ما في مشكلة، أنت تصب عليها أنت في البر مثلا، أو أنت نازلين في سفر مثلا مخيم، أنت وضعتها بنصف القارورة ثم كملت أنت أو هي تصب عليك ما في مشكلة. لكن يقول إذا خلت هذا لا تتوضأ به. كذلك أنت القيد الخامس أن تتطهر به طهارة كاملة عن حدث، يعني مو بتجدد وضوء أو تغتسل غسل الجمعة، إنما طهارة كاملة عن حدث. فإذا وجد هذا فالماء لا زال طهورا، لكن لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل لا في الوضوء ولا في الغسل. طيب قد تقول لي يا مشايخنا ليش تقولون هذا الكلام، هذا كلام غريب وتحتقر فيه زوجتك وأمك. هم أهل فقهاء رحمه الله عندهم دليل. ما دليلهم؟ والحديث في مسند أبي في سنن داود وغيره، وحديث صحيح صحيح ابن حجر، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى وقالوا الأصل في النهي التحريم، النهي المطلق الأصل في التحريم، وجوز في الحديث أن يغترف جميعا، لا بس أن يغترف جميعا، لكن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة مكروه، هذا منهي عنه. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة ويقول جمهور العلماء، لأن هذا القول من مفردات الحنابلة. وش معنى من مفردات الحنابلة لطفي؟ أحسنت، يعني المالكية أو الحنفية والشافعية ما قالوا به. فإذا قلنا انفرد به الحنابلة أو مفردات الحنابلة أي لم يقل به غيرهم. فالرواية الثانية عند الإمام أحمد وقول الأئمة الثلاثة، واختاره محقق المذهب ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والشيخ بن سعدي وابن عثيمين وغيرهم من محققي العلماء والراجح، أنه يجوز. والدليل المشهور حديث ابن عباس، هو قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. ونقول إن كان في كراهة في هذا الحديث فهي كراهة تنزه، تنزيه، كراهة تورع، لكن ليست كراهة تحريمية. النوع الثاني الماء الطاهر، فذكر المؤلف أنواع الماء الطاهر وذكر له أربع صور أربع حالات، وهو الطاهر عند المؤلف وطاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، طاهر في نفسه لا يطهر غيره. مثال: أنا عندي هذا الماء صبيت فيه شاي، صبيت فيه كابتشينو حليب، فهذا الماء الآن طاهر ما دام تغير، واضح تغير فيه، فتشوفه تقول هذا شاهي عصير، طيب حليب، طيب فيقولون هذا ماء طاهر، هو طاهر في نفسه مو بنجس، فهو تغير أحد أوصافه إما لون أو الطعم أو الرائحة بماء بشيء طاهر، فيقول هذا ماء طاهر. طب أتوضأ فيه؟ لا. أغتسل به؟ من أغتسل به؟ لأنه غير مطهر لغيره. ذكروا صور له، منها أن يطبخ فيه شيء طاهر، فيطبخ في إبريق يضع فيه حبات شاي ليبتون، يضع فيه حليب كرك، مرقة، يعني أصل أنا وضعت في القدر فوضعت فيه مرقة طماط، طيب بصنع مثل مرقتنا وشوربة وغيرها، فيقول هذا تغير بشيء طاهر، تغير بشيء طاهر، فهذا يسمى ماء طاهرا. قال أو ساقط فيه، وهذه الحالة الثانية، بمعنى أن يسقط فيه شيء طاهر، لكن قبل شوي ذكرنا يسقط فيه، لكن الآن يسقط ويتغير لونه أو طعمه أو رائحته. مثال: سقط فيه لبن، عسل، زعفران، فالزعفران تعرفون مادة مؤثرة فتؤثر بهذا الماء حتى يتأثر حتى لونه، واستثنينا ما يشق صون الماء عنه كورق نابت أو ورق شجر. الحالة الثالثة أو رفع بقليله حدث، يعني الماء الحين دون قلتين، ماء جارون، طيب ماء في إبريق ورفع به حدث، كيف؟ أحسنت، توضأ بأحد، يعني هذا إناء، أول كان قديما كان في يضعون الماء في إناء فيجي واحد يتوضأ منه، طيب فيقول الماء هذا صار طاهر. قبل قليل ذكرنا الماء المستعمل، هذا كان الماء المستعمل في طهارة مستحبة يكون طهورا لكن يكره استعماله، الماء المستعمل في رفع حدث هذا ما إيش؟ ماء طاهر. طيب أذكر لكم صورة الآن، لو ما يسمى البانيو عندنا في الحمامات، هذه الماء اللي المستحمات الصغيرة ذي اللي تكون في المسابح، لو مثلا واحد اغتسل فيها غسل جنابة، غمس فيها واغتسل غسل الجنابة ثم مشى، ثم جيت أنت توضى منها أو جاءت زوجتك بتوضى منها، بحثت عن ماء في البيت، انقطع الماء، توقف الماء، شافت الماء الموجود في البانيو هذا، ايش رأيكم؟ يجوز توضى منه؟ هذا كلام مؤلف ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو ماء، شوفه ماء قدامي لكنه سلب الطهورية، وش اللي سلبه؟ قال نعم أنه استعمل في طهارة واجبة، أليس اغتسل به غسل جنابة؟ كأن مفعول، يعني كان نظرة كيميائية عندهم أن الماء طيب يطهر مرة واحدة بس، يرفع حدث، ما يرفع حدث، مفعول الكيميائي له بس مرة واحدة، ما يطهر مرة ثانية وثالثة. فهذا من عجائب قول الحنابلة في المسألة رحمه الله. الحالة الرابعة، هذا قول الحنابلة، الحالة الرابعة أو كان قبل أن يكون قليلا ويغمس فيه يد قائم من نوم ليل، كيف؟ أنا عندي ماء لما صحيت في البرنة وشفت لي ماء مجتمع، فجيت بتوضأ، فبدل ما أصب كذا صب عليه وسويت غمست يدي مباشرة وأنا توي صاحي من النوم، من نوم ليل. يقول مؤلف الآن الماء وش صار له؟ صار طاهر. لماذا؟ لأن في نهي جاء في الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل قال فلا يغمس يده في الإناء. قال مدام في نهي عن غمس معنى النهي أن هذا يؤثر على الماء فيكون الماء طاهرا، مو بنجس، ما في نجاسة، لكن خلاص يسلب الطهورية فلا يكون طاهرا. ذكر كذلك عفوا الحالة الخامسة، ذكر أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. طيب نختم بهذه المسألة، وهذه مسألة دقيقة من دقائق الحنابلة، وهذه متعلقة كذلك بطريقة زالة النجاسة، وهذه باب زالة النجاسة. كيف؟ لو أنا عندي الآن طاقية مثلا فيها دم وأريد أغسلها، أو أريد فيها بول أريد أغسلها بالنجاسة، عجيب أن الحنابلة يشترطون لزالة النجاسة منها كم؟ 7 غسلات. سيأتينا بعضهم يقول 3 غسلات. طيب أنا غسلت مرة واحدة بالماء وخلاص انضفت، يقول لا لازم احتياط. بعضهم كبقودام يقول 3 غسلات كما في العمدة، وبعضهم كزاد المستقنع والبهوتي وغيره من فقهاء الحنابلة يقول 7 غسلات. فيقول المؤلف أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، الآن بغسل النجاسة دي مو مشكلة. طيب الساقط من الغسلة الأولى هذا الماء نجس، لا زال نجس. الغسل الساقط الحين بغسل مثلا، طيب الحين الساقط من الغسلة هذه الأولى نجس، والثانية نجس، والثالثة نجس، الساقط من الغسلة الأخيرة 7 طاهر، هو طهور، هو طاهر. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، الحين زالت صار نظيفة بعد 7 غسلات، فهذا ماء طاهر المتساقط يقولون، فهذا ماء طاهر. وقال لأنه ماء يسير ولاقى نجاسة فهذا ماء طاهر. لكن هذا كلام الحنابلة رحمه الله في المسألة، والصواب في المسائل هذه أنه ما عندنا ماء طاهر أصلا. الحالات 5 ذكرها مؤلف أن الماء طيب لا يخلو من حالتين، إما طهور أو نجس. فالمؤلف قال في ماء طاهر، المؤلف إيش الماء الطاهر عنده؟ قلنا في ذاته طاهر لكن غير مطهر لغير أو استعمل في طهارة واجبة. مثال قال مثل الشاي، ماء مازجه مادة أثرت فيه فغير لونه فهذا يقول ماء طاهر. أو استعمل في طهارة واجبة مثل البانيو اللي يستعمل في غسل جنوبة غسل جنابة مثلا. طيب إذا قلنا الراجح أنه ما في ماء طاهر، إما أن يكون الماء طهور وهذا الأصل في المياه اللي ما تغير بنجاسة، أو يتغير بنجاسة فيكون ماء نجسا. مثال ماء موجود مثلا في دورة المياه مثلا في جالون، الأصل أنه طهور. أنا دخلت دورة مياه في محطة بنزين وشفت موجود كقوارير موجودة أو طست ماء، الأصل وشو؟ الأصل ماء طهور وتوضأ به. وهكذا أنا كنت رايح للمسجد وجدت سيارة مسرعة وأسرعت والله يصلحه جاء شيء من الماء الموجود، ما أدري هو أمطار ولا شيء غيره، ولا ما أحد غسل بيته وطلع، فالمقصود جاء ثوبي، وفي الأصل الأصل أنه مو بنجس. إذن الأصل في المياه الطهارة، والأصل في مياه الطهارة، والأرض والثياب والحجارة كما يقول السعدي في منظومته، إلا إذا تغير نجاسة. طيب قد تقولون لي الآن طيب باقي اللي ذكره مؤلف وين يروح؟ فنرجع فنقول أما الشاي وغيره فهذا أصلا ليس ماء، هذا خرج عن مسمى الماء، فهذا ما نسميه ماء طاهر، هذا نسميه شاي، نسميه حليب، نسميه كرك، يعني خرج عن مسمى الماء إلى مسمى آخر، وإن كان 90% من مكوناته ماء كالبيبسي ولا الشاي وغيره، لكن لأن إضافة هذه المادة كالشاي أو الكابتشينو أو في غيره من الأشياء التي تضاف إلى الماء فتؤثر فيه، فالآن ما يسمى ماء. فلو كنت في البر وبحثت لم تجد إلا شاي أو بيبسي أو عصير، فهل تتوضأ به؟ نقول لا، لأن الله قال فلم تجدوا ماء ماء مطلق فتيمموا، هذا ليس ماء. فإذا هذا أخرج عن مسمى الماء فلا يحتاج أذكره في تقسيمات المياه. فإن تغير بشيء طاهر لكن لا يزال يسمى ماء، كان تغير مثل بكلور، الآن في المسابح كثير منها في الاستراحات والمزارع وغيرها يضعون الكلور، طيب هو متغير بشيء طاهر، فالحنابلة يمنعون الوضوء به، أليس كذلك؟ على طريقة الحنابلة يمنعون الوضوء به لأنه ماء تغير بشيء طاهر. طيب لكن نقول الراجح أنه يجوز الوضوء به لأنه لا يزال يسمى ماء، وحتى هذا التغير بشيء طاهر ما غيره، مثل البحر تغير بالملح لا زال يسمى ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الماء هو الطهور وماؤه الحل ميتته. طيب ما رأيكم في الأقسام الأخرى، الماء اللي يستعمل في طهارة واجبة أو غمس فيه قائم من النوم ونحو هذا؟ الأصل فيه أنه طهور، إن الماء طهور لا ينجس شيء. أما كون الحديث لا يغمس أحدكم فهذا نهي، لكن الحديث هل تطرق للماء؟ ما تطرق، الماء إنما طهور لا ينجس شيء، لكن الشريعة منعت من الغمس، لكن الماء باقي على أصل الطهورية. فلو غمست يدك نقول أنت يعني فعلك منهي عنه، لكن الماء باقي على أصل الطهورية. كذلك الماء المستعمل ما في دليل يدل الماء المستعمل يتغير، قد يتورع منه قد استقذره، لكن لا ينفى عنه ولا يسلب الطهورية. نقف على الماء النجس. أنا أدري أن تفاصيل المياه ودقائقها يعني كان اختبار سبحان الله للفقهاء رحمه الله، أنك تبدأ بباب فيه دقة وفي صعوبة وفي مشقة في فهمه، لكن جيد الأخ منا يفهم على الأقل تفصيلات عامة الحنابل، ويهمنا القاعدة العامة التي هي سهلة، يعني أن نقول المياه الراجح قسمين والتي يبدأ نعمل بها ونفتي بها، أن الأصل في الماء أنه طهور إلا يتغير بشيء نجس. أما يتغير كثير من أوصافه بشيء طاهر كالشاي والقهوة فهذا لا يعد ماء فلا يجوز التطهر به. إذا كان في سؤال أو إضافة أتفضل. لا لا، الماء هو عنده مسألتين، ما يسمى الفضل الطهور، الفضل هو اللي يبقى بعد استعمالك، هذا تكلم عن المرأة، لما تكلم عن المرأة هي تكلم عن فضل الطهور، إنه اللي يبقى من الباقي من استعمالك الماء، هذه مسألة، هذه ما منعوا منها، إن لو جيت أنت اثنين رجال أنت توضون، أنت وضيت نصف الجلول ثم توضى بعدك زيادة ما في مشكلة حتى عند إحنا بها. لكن كلامهم عن استعمال فضل هو في المرأة لو خلت به. أما مسألة الماء مستعمل هو كلامهم عن ماء مستعمل، ماء نفسه تطهر به، يعني افترض أن هذا الماء أنا كنت أصبه، الماء ما عندي الماء قليل مثلا، فأنا جمعت قارورتين طيب بتوضى فيها، وقلت للأخ مثلا عبد العزيز خلاص أنا بتوضى بهذه القارورتين وترى بحط لي صحن أو حط لي طاسة تحتي حيث أنت توضى بعدي مثلا أو أنا توضى بعدك، قال ما في مشكلة. فالحنابل يقولون هذا الماء اللي تجمع أو تساقط من أثر شخص توضى به هذا ماء وش حكمه؟ ماء طاهر، لأن يقول أن هذا سلب الطهورية باستعماله في طهارة واجبة. ومثل كذلك ما قلت البانيو، فيما لو أنت في البانيو اغتسلت رمست فيه فاغتسلت غسل الجمعة غسل جنابة، ما تجي تتوضى به أو تستعمله في طهارة واجبة أو طهارة مشروع. تفضل سليمان. أحسنت. سيأتي باب ذات النجاسة، أنه عندهم حديث وإن كان العلماء يقول لا أصل له، وأمرنا بغسل الأنجاس سبعا أثر ابن عمر، لكن لا أصل له وانتقده كثير من علماء الحديث. ورد في أثر أنه كانت يعني كانه منسوخ، أنه أول ما شرعت النجاسة أن كانت تغسل ثلاثا ثم خفف في ذلك. تفضل أبو أحمد. جيد. أنه لا يكره، أن الأصل في الأشياء عدم الكراهة، الأصل عدم الكراهة، والكراهة تحتاج إلى دليل. نختم بسؤال. تفضل. أحسنت. لا، جمهور الفقهاء الماء ثلاثة أقسام عندهم. جيد، هذا الجمهور. نعم، يعني اللي يقول أن الماء قسمين هم طائفة من كل مذهب، واختاره قلت المحققون من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله، ويفتي بمشايخنا المعاصرين. بارك الله فيكم جميعا، ونتجدد اللقاء بكم كل اثنين بإذن الله عز وجل، نكمل باب المياه ثم ندخل باب الآن إن شاء الله.